بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه هي الحلقة 19 من مادة التفسير للمستوى الرابع قسم الشريعة، وفيها الحديث عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. معنى قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال اعدلوا، كرر الأمر بالعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله تعالى وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقوله تعالى هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كما قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وكقول بعض الصحابيات لعمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى بعد ذلك واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال بعد ذلك وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم، وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده التي لا ينالونها بأعمالهم بل برحمته سبحانه وتعالى بهم وفضله عليهم جل وعلا، وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله فالحمد لله تعالى على ذلك. هذا الأمر الذي هو الأمر بالتقوى والأمر بالعدل هو من الأمور التي حظ الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، ومن الصفات التي ينبغي أن تكون في المؤمن، وهي صفة العدل سواء كان مع القريب والبعيد، مع الصديق والعدو. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو هديه لما دخل مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم ووقف على المشركين وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، ثم عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن معرفته بربه جل وعلا. كذلك أقام الحدود على جميع على من استحق إقامة الحد عليه دون تفريق بين كبير وصغير، شريف ووضيع، ذكر كان أو أنثى. ثم قال تعالى بعد ذلك ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه الآية قيل أنها نزلت في كفار قريش، وأن الله سبحانه وتعالى كما جاء مرة معنا في أول السورة، وأن الله تعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وهذا مروي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول مقاتل. الثاني أن قريشا بعثت رجلا ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك ونزلت هذه الآية والتي بعدها، وهذا قول الحسن. وقيل أن النبي، القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهود بني النضير يستعينهم في دية فهموا بقتله، فنزلت هذه الآية قاله مجاهد وقتادة. ولا ومعنى الآية يكون كونوا قوامين لله بالحق ولا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل اعدلوا في الولي والعدو هو أقرب للتقوى أي إلى التقوى. والمعنى أقرب أن تكونوا متقين وقيل أقرب إلى اتقاء عذاب الله سبحانه وتعالى والبعد عنه. ثم قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذا وعد منه سبحانه وتعالى بالمغفرة والأجر العظيم لعباده المؤمنين المتقين الذين يعدلون في القول وفي الفعل بين الناس. قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا من عدله وحكمته سبحانه وتعالى أن من عمل الصالحات من المؤمنين هم من أهل الجنة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن عذابهم وإدخالهم في العذاب ليس ظلما من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، وإنما عدلا منه سبحانه وتعالى لأنهم استحقوا العذاب بكفرهم وتكذيبهم بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. أخرج عبد الرزاق عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس وخرجوا يستظلون تحت الشجر، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، يعني أخرج السيف فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني، من يمنعك مني، السيف معه والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فاستيقظ فرأى السيف في يد هذا العربي وقال ما يمنعك أو من يمنعك مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بثقة بالله تعالى قال الله عز وجل. قال العربي مرتين أو ثلاثا من يمنعك مني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله، من يمنعك مني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال فرمى العربي بالسيف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر العربي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال معمر كان قتادة يذكر نحو هذا ويذكر أن قوما من العربي أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا الأعرابي وصنع أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله أمكنه منه ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر الله تعالى نبيه بهذه النعمة. قيل والأعرابي اسمه غورث ابن الحارث، غورث ابن الحارث، والقصة ثابتة في الصحيح كما ذكر أهل العلم. وقال ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أن قوم من اليهود صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه طعاما ليقتلوهم، يعني جعلوا فيه في هذا الطعام جعلوا فيه السم، وأرادوا من ذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أصحابه، فوضعوا هذا الطعام الذي صنعوه اليهود، فأوحى الله تعالى بشأنهم فلم يأتي الطعام وأمر أصحابه فأتوه، رواه ابن أبي حاتم. وقيل أنها نزلت هذه الآية في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار كعب بن الأشرف، في دار كعب بن الأشرف. إذن قيل أنها نزلت في الأعرابي غورة بن الحارث، وقيل أنها نزلت في اليهود عندما صنعوا طعاما وجعلوا فيه سما وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أصحابه، وقيل أنها نزلت في كعب بن أشرف حين أرادوا قتل أو أن يقدر محمد صلى الله عليه وسلم في دار كعب بن الأشرف. وقيل أن سبب نزولها أن رجلا قال لقومه: ألا أقتل لكم محمدا؟ فقالوا: وكيف تقتله؟ فقال: أفتك به. فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحو القصة السابقة عندما كان سيفه في حجره أو معلقا، وأخذ وجعل يهز ويهم بأن يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد ما تخافني؟ قال: لا تخافني وفي يدي السيف. قال: يمنعني الله منك. فأغمد السيف فنزلت هذه الآية. وهذه شبيهة بالقصة التي ذكرناها. وقيل أيضا كما ذكرنا سابقا أنها نزلت في اليهود لما صنعوا طاعون، وهذا مروي عن مجاهد وعكرمة. وقيل أنها نزلت في بني ثعلبة وبني محارب، أرادوا أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ببطن نخلة في غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم، فإذا سجدوا وقعنا بهم. فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك قال: وأنزل الله تعالى صلاة الخوف، هذا مر معنا سابقا. وقال ابن زيد: نزلت في اليهود حين ظاهر المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. هذه الآية أيضا فيها تحذير من الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا عليم مطلع على خفاياهم، مطلع على ما تخفي صدورهم، مطلع سبحانه وتعالى على كل صغيرة وكبيرة. إن الله عليم، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وذكرنا أن هذه الآية فيها إعادة للتقوى. ابتدأت السورة بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود واتقوا الله. ثم جاءت الآية في كل أكثر الآيات فيها ختام للآية بالتقوى، ختام للآية بالتقوى. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بهذه التقوى في آخر هذه الآية، وأن الله سبحانه وتعالى حمى رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يفتك به هؤلاء الكفار، سواء كان من المشركين أو كانوا من اليهود أو من العرب، حمى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يفتك به هؤلاء. ثم ذكرهم الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وهؤلاء القوم هموا أن يبسطوا إليهم أيديهم، أي هموا أن يقتلوهم. بسط اليد هنا المراد به القتل أو الإيذاء، أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. المراد أن التذكير بالتقوى هنا بعد موضع الامتنان، هذا فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى بعد أن امتن على رسوله وعلى المؤمنين بأن كف أيديهم، أيدي هؤلاء الأعداء من اليهود أو من المشركين أو من الأعراب عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن كف أيديهم ذكرهم الله تعالى بالتقوى: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. كما أن الرابط بين التقوى، بين التذكير بالتقوى والتذكير بأن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، أيضا فيه معنى لطيف. فإن التقوى هو أن يتقي الإنسان ما يخشاه، فالتقوى تدفع الإنسان إلى أن يفعل ما أمر الله تعالى به وأن يجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذه هي التقوى. كما أن التقوى تدفع الإنسان إلى أن الله أو تدفع الإنسان إلى أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل أعماله كل خفاياه، يعلم السر وأخفى. فإذا علمت أن الله تعالى مطلع على كل أعمالك صغيرها وكبيرها حقيرها وجليلها، كل الأعمال مطلع عليها، هذا أمر يدفعك إلى أن تتقي عذاب الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. إذا ينبغي للإنسان أن يستشعر مثل هذه الأمور، وخاصة أن الله سبحانه وتعالى يذكر في معرض الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كف أيدي هؤلاء المشركين عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم وأذية المؤمنين، ثم يذكرهم بالتقوى وأن الله سبحانه وتعالى مطلع وعليم بذات الصدور. وهذا فيه دلالة عظيمة على أنه ينبغي للإنسان أن يستشعر مثل هذه الأمور. هذه الآيات إنما نستفيد منها إذا تدبرنا هذه الآيات، إذا أمعنا النظر فيها، إذا استطعنا أن نستنبط ما فيها من أحكام أو ما فيها ما تدل عليه من أشياء ينبغي للإنسان أن يتدبرها وأن يعمل بها. إذن التذكير بالتقوى في هذا الموضع فيه دلالة عظيمة على أهمية هذا الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر عباده بالتقوى، وهي أهم شيء، ذكر عباده بالتقوى في هذا الموضع بعد أن كف أو منع هؤلاء المشركين من أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فكف أيديهم عنكم واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. كما أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي وعفوه عنه، وأيضا هم الأعرابي بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء إلا لأنه أمر بعبادة الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى طاعة الله جل وعلا، لا لشيء إلا لأنه خالف هواه فأحب أن يتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما علم أن الله تعالى حامي ويحرص ويحمي رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا هذه الآيات فيها تذكير بمثل هذه المعاني التي ينبغي أن يستشعرها كل واحد منا. هذا يعني نهاية الحديث عن هذه الآية، واذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وفيها بينا معنى نزول، بينا سبب نزول هذه الآية وما فيها من معاني. سننتقل الآن إلى قوله تعالى أيضا في سورة المائدة الآية 33، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الآية أيها الأحبة هي من الأحكام التي جاءت في هذه الشريعة، وفيها ردع للمعتدي، وفيها إقامة لحدود الله سبحانه وتعالى، فيها حفظ للأنفس وحفظ للأموال وحفظ للأعراض وحفظ للأوطان من عبث العابثين. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا. والمحاربة هي ضد المخالفة، المحاربة هي ضد هي المضادة والمخالفة، المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وعلى إخافة السبيل، وكذلك الإفساد في الأرض، يطلق على أنواع من الشر، حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. وقال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذه الآية ذكر لها سبب نزول، فقيل سبب نزول هذه الآية أن المشركين أرادوا أذية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها نزلت في شأن المشركين. رواه عكرمة عن ابن عباس، وبه قال الحسن قال الحسن قال نزلت في المشركين، قال نزلت في المشركين فمن تاب منهم قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل ولم يكن لكم عليه سبيل. وهذه الآية تمنع الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد أو أنها توجب عليه الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد إذا أصاب، لم يمنع أن يقام عليه الحد فيما بعد إذا أخذ. وعن ابن عباس في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال نزلت في المشركين من تاب منهم قبل أن تقدروا عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد إذا أصابه، يعني إذا قدر عليه. وقيل أن الآية وهو مروي عن عباس أن الآية قال نزلت في شأن قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وهذا قول ابن عباس والضحاك. وقيل بأنها نزلت في الحرورية، أنها نزلت هذه الآية في الحرورية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، والحرورية هم الخوارج. وقيل أنها نزلت في ناس من عيينة قدموا المدينة فاجتووها، يعني مرضوا لما أتوا إلى المدينة مرضوا، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة، كان له إبل الصدقة عليها من يقوم بشؤونه، قال اذهبوا إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا ذلك. فلما استحوا وشفوا من أمراضهم من مرضهم ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجاء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم أو سمل أعينهم وألقاهم بالحرة حتى ماتوا. ونزلت هذه الآية، وهذا مروي عن أنس وقتادة وعن أنس وسعيد، عن قتادة وأنس وسعيد بن جبير والسدي. وقيل أن أصحاب بردة الأسلمية قطعوا الطريق على قوم جاءوا يريدون، هذا من أسباب النزول. قيل أن أصحاب أبي بردة الأسلمي قطعوا الطريق على قوم جاءوا يريدون الإسلام فنزلت هذه الآية، وهذا مروي عن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن السائب كان أبو بردة واسمه هلال بن عويمر وادع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يعينه ولا يعين عليه، ومن أتاه من المسلمين لم يهدوا، ومن مر بهلال من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهدوا، فمر قوم بين كنانة يريدون الإسلام بناس من قوم هلال فقاموا إليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم ولم يكن هلال حاضرا، فنزلت هذه الآية. قال ابن كثير والصحيح أن الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلادة، وأن نفرا من عكل 8 قدم منهم على النبي صلى الله عليه وسلم فاستوخموا المدينة وسقمت أجسام، وهذا في كما سبق في العرنيين، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تخرجون إلى راعينا في إبلي فتصيبوا من أبوالها وألبانها، قالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوهم فجاء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وهذا كما جاء في لفظ مسلم، في لفظ آخر ولم يحسمهم، يعني قطعهم ولم يحسمهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.